تسر وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بقوة على استقالة باك جون هي. نشرة الجريدة الإنترنتية صوت الجماهير يا مصالح سجرة ألهت مقالة افتتاحية بعنوان أرأي العام المقتاد يطالب باستقالة رئيسة باك جون هي حاليا، وذكرت أنه 11 مليون نسمة في السيول يا مصالح نشرة السبت بعد مرور 30 سنة تقريبا على مقاومة عام 1987 الديمقراطية، وأن مقدمة تطبيق إدارة شؤون الدولة هي استقالة باك جون هي الفورية. ونشرت جريدة كيونغيانغ سينمون في عدد الصادر يوم الرابع عشر الاثنين مقالة افتتاحية تقول إن مليون شمعة أنارت مدينة سيول يوم الثاني عشر السبت، أوضحت أن المدنيين أصدروا أمرا باستقالة باك جون هي، وأن النضال بالشمعة الذي ابتدى بمطلب استقالة الرئيسة سينتهي بإقامة نظام جديد العصر الجديد. في نفس اليوم نشرت الجريدة الإنترنتية مينجوك إلبو أيضا مقالة افتتاحية بعنوان كلما تسارعت استقالة باك جون هي كلما أحسن. ومن جهة أخرى نقلت وسائل الإعلام حقيقة تصاعد حركة إصدار الإعلان عن الوضع السياسي إلى حد كبير لا مثيل له بين مختلف الأوساط المقتادة من أحداث فضائه باك جون هي تشي سون سيل.